قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في آيات من سورة الصف: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فهناك قوم يفترون على الله الكذب، يدعوهم الداعي إلى الإسلام فيكذبون على الله، يدعوهم الداعي إلى التوحيد فيزعمون أن الله له شريك، يدعوهم الداعي إلى التوحيد فيزعمون أن الله له ولد، يدعوهم الداعي إلى التوحيد فيقولون هذا القرآن ليس من عند الله. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، معناه ليس أحد أظلم من شخص يكذب على الله. فإن قال قائل: قد وردت مثل هذه الصيغة في عدة مواطن أخر، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وكقوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وكقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وكالحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه الصياغ وهذه الآيات؟ هل الأظلم هو المفتري على الله الكذب، أم الأظلم هو الذي ذهب يخلق كخلق الله ويضاهي خلق الله، أم الأظلم هو الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ فكل هذه صيغ من صيغ أفعل التفضيل: ومن أظلم. فالجواب على ذلك من وجهين ذكرهما العلماء: أحدهما أن هؤلاء جميعا في الدرجة العليا من الظلم، كلهم في مرتبة واحدة عليا من الظلم. والوجه الثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، ف فليس من الكاذبين أظلم ممن كذب على الله. ممكن تكذب على البشر، ممكن تكذب على رسول الله، ممكن يكذب الشخص، ممكن يكذب على زوجته. أعظم الكذب هو الكذب على الله سبحانه. هناك من يمنع، من يمنع الزكاة، من يمنع فضل الماء، من يمنع أمورا. أعظم المانعين، أظلم المانعين، من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هناك من يضاهي، يرسم شجرة، يرسم حجر. ليس من المضاهيين أظلم ممن ذهب يضاهي بخلق الله ويقول أخلق كخلق الله سبحانه. فهذا تنزيل، تنزيل على الاختصاص، والعلم به يدفع عنا إشكالات كثيرة. فمثلا قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكيف اصطفي على الناس بالرسالات وهناك من أرسل قبله ومن أرسل بعده؟ فجوابه: اصطفي على أهل زمانه، اصطفي على أهل زمانه. فالمراد بالناس أهل زمانه. وكذلك قوله تعالى في شأن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. فكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فجوابه: أني فضلتكم على العالمين في زمنكم، أو فضلتكم على العالمين بشيء مخصوص معين، كثرة الأنبياء فيكم، أكثر قبيلة كان منها أنبياء هم بنو، أو هي بنو إسرائيل، قبيلة بني إسرائيل. وهكذا كما تقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وهذا ينزل منزلة الاختصاص ولا تعارض. فهذا أمير المؤمنين في الحديث في بلده أو في زمنه، وهذا أمير المؤمنين في الحديث في بلده أو في زمنه. كما تقول: أحسن الناس زيد، ومرة يرد عنك: أحسن الناس عمرو. كيف ذلك؟ أنا قلت أحسن الناس زيد في المكان الذي كنت فيه وفي الزمن الذي كنت فيه، لكن لما انتقلت إلى بلدة أخرى قلت للناس أحسن الناس عمرو في مكان معين أو في زمن معين. فلا تعارض أبدا بين آيات الكتاب العزيز. وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ إذا كان رب العزة كذب عليه، فمن باب أولى أنت أن يكذب عليك. إذا كان هناك من قال عن الله، من افترى على الله الكذب وقال الله له ولد وله زوجة وله صاحبة وله شريك إلى غير ذلك. وهناك من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم واتهم أنه مفتر، وأنه يعلم من بشر ويأتي بالقرآن يعلمه الناس، وإنما علمه بشر. فلأن يكذب عليك من باب أولى. فهناك إذن قوم كذبة، قوم كذابون، وأنت بريء ولا تدري شيئا عن شيء في بيتك. من الممكن أن تختلق أكذوبة في شأنك وينسبون إليك ما لم تتكلم به وما لم تقله. وكما سلف: كذبوا على الله، كذبوا على رسل الله، وكذبوا على الصحابة رضي الله عنهم، وكذبوا على أصحاب المذاهب. فلأن يكذب عليك أنت من باب أولى. فنعوذ بالله أن نظلم أو نظلم، أو أن نفتن أو نفتن، أو أن نجهل أو أن يجهل علينا. اللهم آمين. لكن من البشر من هو كذاب، من البشر من هو كذاب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. نقدم له الخير، تدعوه إلى طريق الله وهو يكذب على الله سبحانه وتعالى ويستمر ويتمادى. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما سلف البيان عنه، كيف وقد هدى الله قوما من الظالمين، وهنا والله لا يهدي القوم الظالمين. فجواب ذلك من وجهين أيضا، أحدهما والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قائمين على ظلمهم، والثاني والله لا يهدي القوم الظالمين الذين كتب عليهم أن يكونوا من الأشقياء، هؤلاء لن يهديهم الله، لأن سبق في علم الله أنهم يموتون على الضلالة والعياذ بالله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، كالذي يريد أن يطفئ الشمس بفمه وينفخ حتى تطفئ الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يبطلوا القرآن بأكاذيبهم وافتراءاتهم، والله متم نوره هدايته لخلقه ومنزل كتابه ووحيه على رسوله نورا وبيانا للناس ولو كره الكافرون. فإرادة الله غالبة، الله غالب على أمره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى القرآن والسنة ودين الحق، أي والدين الحق الذي هو الإسلام، ليظهره أي ليعليه على الدين أي على الأديان، فالدين هنا اسم جنس، على الدين كله أي على الأديان الباطلة كلها ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تساءل الصحابة فيما بينهم، فكل يرى رأيا إلى أن نزلت الآية حسمت: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد كما أنه يكون بالنفس يكون أيضا بالمال، أن الجهاد حتى الجهاد بالنفس يستلزم مالا حتى تتجهز به. تجاهدون في سبيل الله ضابطها لإعلاء كلمة الله، لا لإعلاء الديمقراطية ولا لإعلاء الاشتراكية ولا من أجل شخص أيا كان شأنه، إنما من أجل إعلاء كلمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله، لابد من الإيمان قبل الجهاد، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هناك جهاد بالنفس وجهاد قبله بالمال. قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وليك لهم الخيرات. هناك جهاد باللسان، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهناك إذن جهاد باللسان، جهاد بالسنان بالسيف، جهاد كذلك بالمال، جهاد بالمال. قال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم متاع الدنيا الفاني، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسبق البيان عن الأنهار، وسيأتي الآن شيء من الحديث عنه إن شاء الله في المساء. ومساكن طيبة في جنات عدن، قيل إن جنات عدن اسم من أسماء الجنان كالفردوس، وقيل إن عدن بمعنى إقامة، ومنه قولنا للمعدن معدن لاستقراره في الأرض. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، ما الأخرى التي تحبونها؟ هي نصر من الله، فتح قريب أي عاجل في الدنيا. إن جاهدتم غنمتم في الدنيا فضلا عن المدخر لكم في الآخرة. فقوله أخرى تحبونها، ما تفصيلها؟ نصر من الله وفتح قريب. والمراد بالفتح في الأصل القضاء، قضى فلان يطلق عليه، أو عفوا قولنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يقضي بيننا بالحق. فالفتح القريب قيل المراد به حكم لكم على عدوكم بأن تنتصروا عليهم، فهذا فتح. وقيل المراد فتح مكة، فالله أعلم. وبشر المؤمنين، بشرهم بنصر الله وإن طال زمنه. بشر المستقيمين الصالحين بأن الله سينصرهم وأن الله سيمكن لهم ما داموا مستقيمين على كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. أمرنا الله بذلك، بأن نكون من أنصاره، أنصار دينه، أنصار كتابه، أنصار رسوله، أنصار سنة رسوله، أنصار أولياء الله سبحانه وتعالى. كونوا أنصار الله، وعلى قدر نصرتك لدينك تحفظ بإذن الله. وقد سبق البيان عن هذا استدلالا بقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. فبلاغ سبب في الحفظ، وفي الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قيل بتبليغيكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سبق البيان عن أنه قد ورد عن ابن عباس بسند صحيح عند النسائي في سنن الكبرى، وعند الطبري وابن أبي شيبة وغيرهم، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال، هذا موقوف عليه، كان عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل ذات يوم مع 11 من بني إسرائيل أصحابه أو من بني إسرائيل عموما، وكان قد استصدر عليه حكم بالإعدام صلبا، فقال لجلسائه من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقال شاب أنا يا رسول الله. فأعادها عيسى عليه السلام من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال الغلام الشاب أنا يا رسول الله. أعادها عيسى عليه السلام من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال عيسى أنا الشاب أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاءة سنة رفع الله فيها عيسى عليه السلام، وألقي شبهه على هذا الغلام هذا الشاب، فدخل الذين يريدون إعدام عيسى عليه السلام صلبا، فوجدوا الشاب صورته صورة عيسى فأخذوه فصلبوه. وزعموا أنهم صلبوا المسيح عيسى عليه السلام. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفي الآية الأخرى: وما قتلوه يقينا. قيل: وما قتلوه بحثا، وقيل: باليقين، يقينا ما قتلوه. فالحاصل أن القوم ارتابوا ريبة شديدة. كانت الأخبار التي وصلتهم أن المتواجدين في هذا المكان الذي سيتم الهجوم عليه وفيه عيسى هم 12، فوجدوهم 11. أين ذهب الأخير؟ هذا أوقعهم في ريبة شديدة. فقال قوم بعد أن حصل هذا: عيسى كان هو الله وكان معنا وصعد. وقالت فئة أخرى: كان ابنا لله فصلب. وقالت فئة ثالثة: كان عبدا لله ورسولا من عند الله ورفعه الله إليه، كما قال لنا: عن قريب من يلقى عليه شبه ويكون معي في الجنة. فتظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة المؤمنة فقتلتها. فاصطلحت الفئة المؤمنة أو بعض الفئة المؤمنة قاتل حتى قتل، والبعض هرب في الفيافي والقفار، والبعض قال: نعبد الله في صوامع، اتركونا نعبد الله حتى نموت ولا نشارككم في أي دنيا من دنياكم، فقط ائتونا بالطعام إلى صوامعنا إلى أن نموت. فهذا في قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. استمر الأمر إلى أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤينا للفئة المؤمنة التي أمنت بعيسى عليه السلام على أنه عبد لله ورسول الله، كما قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني ببعثة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم.